أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ولا تهنوا ينهى الله المؤمنين عن الوهن والضعف في الجهاد والكافرين وطلبهم المشركين فاجتنبوهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا الجهاد جهاد الطلب. ولا تهنوا في ابتغاء القوم لا تضعفوا في طلبهم والظفر بهم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. تعلمون من الألم بسبب النشاط والجراحات فإنهم الكفار كذلك يصيبهم الحرب لأضرارهم ينالهم ما ينالهم. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. القتل والجراحات يعني قدر مشترك بين المتقاتلين من المؤمنين والكفار، لكن المؤمنين يختصون لأنهم يرجون ثواب الله يجاهدون الإعلاء أن كلمة الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هذا موضع الفرق. كان في الغاية غاية المؤمنين إعلاء كلمة الله، غاية الكفار إعلاء الباطل ونشر الباطل. فترجون من الله ما لا يرجون كان الله عليما. المؤمن له غاية وله أمل يرجو إن شاء الله، يطلب الشهادة، يطلب الثواب من أجل المجاهدين. أما الذين كفروا فهم لا يرجون شيئا، لا يرجون من الله ثواب، إنما يجاهدون للأغراض، إما حمية وعصبية، إما من أجل مال يعطونه، أو من أجل الوطن يقاتلون باسم الوطن. هذه غاية لا يرجون ثوابا. ترجون من الله ما يرجون وكان الله عليما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين. الله يعلم نبيه أنه أنزل عليه الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بينهم لا برأيه بل بما أراه الله وهداه إليه، يحكم بينهم بما هداه الله إليه